نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا مجلس جديد من مجالسنا في التعليق على رسالة أصول الفقه شيخ أبي علي الحسن بن شهاب العكبري. وكنا توقفنا في قوله: والمباح مأذون فيه لفاعله، لا ثواب له في فعله ولا عقاب عليه في تركه. تكلمنا عن المباح حيث مدلوله ومفهومه ومراتبه، والقيد الذي ذكره شرحناه بأنه لذاته، المباح ليس فيه ثواب في فعله والعقاب في تركه لذاته، لكن النية تؤثر فيه، أن النية تؤثر فيه، المقصد الحسن يعني. نعم. قال هنا: وفيه احتراز من أفعال المجانين والصبيان والبهائم، لأنه لا يصح إذنهم وإعلامهم به، ولا يدخل على ذلك فعل الله، كما لا يجوز أن يوصف أنه مأذون له. طبعا وفي هذا الاحتراز أراد أن يبين شرط التكليف، شرط التكليف، وتكلم على أن الواجب، وسيأتي ذكر المندوب، أن الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، وتكلم عن المباح سيأتي ذكر المندوب. فكل هذه الأحكام شرطها، نعم، لتحقق مقتضاها ماذا؟ العقل، هذا أهم شرط. ولذلك العقل من شروط التكليف، أو من شروط لزوم الحكم التعبدي في حق المعين، أن يكون عاقلا. فإذا فقد العقل فحينئذ لم يخاطب بذات الحكم، سواء كان واجبا أو نحوه. ويدل على هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، رفع القلم عن ثلاثة، الحديث المشهور الذي رواه أهل السنن إلا الترمذي، واستدل به الإمام الشافعي في كتاب الأم: رفع القلم عن ثلاثة، قال: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يبرأ، في بعض الروايات عن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر. فهذا دليل على ما ذكرناه. وقد روى أبو داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أتي عمر رضي الله عنه بمجنونة قد زنت، فاستشار فيها أناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر عمر أن ترجم، فمر بها على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال: ما شأن هذه؟ قالوا: مجنونة بني فلان زنت، فأمر بها عمر أن ترجم. قال: فقال: ارجعوا بها. ثم أتاه فقال: يا أمير المؤمنين، أما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاثة؟ عن المجنون حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يعقل. قال بلى. قال فما بال هذه أن ترجم؟ قال لا شيء. قال فأرسلها، أي عمر، فأرسلها، فجعل علي يكبر. نعم. وكذلك جاء عند أبي داود قال عن المجنون حتى يعقل، وعن المجنون حتى يفق. وعنده أيضا أن عليا أومأ بهذا الحديث، قال وما تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع، قال رفع القلم عن ثلاث، عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفق. واضح. فشرط التكليف أو لزوم الحكم التعبدي أن يكون الإنسان عاقلا. طبعا العاقل، نعم، العاقل يقابله المجنون، ويقابله أيضا في بعض الروايات كما عند أبي داود قال الخرف، الخرف. واضح. الخرف، وهذه الزيادة مع أن من طريق ابن جريج، إلا أن الفقهاء عملوا بها. واضح. وعن الخرف، الخرف هو الذي فقد عقله أيضا، لأنه كلاهما فاقد للعقل. فالمجنون رفع عنه القلم، ولذلك لا يصح منه شيء من العبادات باتفاق أهل العلم، ولا يصح منه كفر ولا إيمان ولا صلاة ولا غير ذلك من العبادات. كذلك لا تصح عقوده، نعم، لفقد العقل، وهذا كله بالاتفاق. فلا يصح بيع المجنون ولا شراؤه ولا نكاحه ولا طلاقه ولا إقراره ولا شهادته ولا غير ذلك من الأقوال، نعم، لأن الشريعة إنما خاطبت بالأحكام ذوي العقول، فافهم هذا يرعاك الله. طيب، هذا مسألة، أولا مسألة التي تتعلق بالمجنون. طبعا يبحث الفقهاء حكم المجنون في الأحكام التي تتعداه، واضح، كزكاة ماله، وإذا أفسد يعني أدخل الضرر على غيره، فإنه يتحمل ذلك الولي، واضح، يتحمل في ذلك وليه أو المسؤول عنه، لكن هو كما ذكرنا لا يصح منه، لا يصح منه شيء. نعم. هناك قريب من المجنون وهو المعتوه، في المعنى المعتوه أصله، أصل العته في لغة العرب هو نقص العقل وعدم انضباط العقل، نعم، هذا أصل العته. فلذلك قد يكون ذلك بسبب مرض دخل عليه فأثر فيه، فالعلماء فرقوا بين المعتوه وبين المجنون، واضح، فرقوا بينهما، فقالوا المعتوه معه شيء من العقل لكن عقله عقل ناقص قاصر، لأنه كما هو اعتقاد أهل الحديث أن العقل يزيد وينقص، واضح، إيه، نعم، فلكن المعتوه عقله ناقص لا يزيد وقاصر عن الإدراك يعني. وأما المجنون فهو لا عقل له أصالة بالكلية، هذا التفريق. كذلك آفة المجنون مذهبة، آفة الجنون أو مرض الجنون هذا يذهب العقل كله فلا تنضبط معه الأحكام أو الأفعال، أما آفة العته فهي تزيل بعضه. كذلك المجنون تكون أفعاله منبثقة عن اضطراب واعتداء وتهييج، واضح، بخلاف آفة العته. وكذلك العته لا يوجب فقد التمييز بالكلية، المعتوه معه شيء من التمييز، وأما المجنون فليس له شيء من التمييز البتة. حينئذ ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المعتوه بالصورة التي هي المذكورة اختلفوا في حقه في مسألة ماذا؟ إلزامه بالأحكام، وأشار هنا للمجنون، مجنون اتفاقا، لكن المعتوه جمهور أهل العلم لا يرون تصح منه العبادة، هو قريب من المجنون لغلبة فقدان العقل عليه، وإن كان شيء معه شيء من التمييز، نعم. وكذلك المعتوه ليس بمكلف لقصور عقله وفهمه وإدراكه. وأقرب ما يكون أن المعتوه يقاس في باب الحدود خاصة على الصبي المميز كما سيأتي معنا. واضح؟ نعم، على الصبي المميز. الصبي المميز لا يلزمه الحدود إلا بعد البلوغ. نعم. هذا بالنسبة لمن فقد عقله أو من حصل له آفة في عقله، كذلك ممن يذكر في ذلك الناسي. وهناك الناسي هذا يعني معه عقله لكن ذهل عن الحكم. طبعا تكلمنا نحن في المجلس السابق أن النسيان عذر، كما جاء في الشريعة أن النسيان عذر، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فالنسيان عذر، ورفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. كونه معذور هذا بمعنى عدم لحوقه الإثم، لكن هل يلزمه قضاء العبادة أم لا هذا بحث آخر. ولذلك قاعدة الشريعة أن النسيان والخطأ يعفى عنهما في فعل المنهي عنه، إذا فعله نسيانا يعفى عنهما، لكن في ترك المأمور لا يعفى عنه. ولذلك إذا الإنسان في باب النسيان، إذا الإنسان لم يحصل، نعم، إذا الإنسان في باب النسيان لم يحصل شرطا من شروط العبادة يعني من جنس الأمر كالطهارة وغيرها، يجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء. نعم. ولكن لو أنه مثلا كما جاء في الصوم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب، قال عليه الصلاة والسلام، طبعا هذا وقع في المحظور نسيانا، فقال عليه الصلاة والسلام فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه. فهناك فرق بين النسيان في باب المأمورات وبين النسيان في باب المنهيات، ثم تفرق بين الصورتين، فلذلك نفرق بينهما. كذلك السكران أيضا هذا فقد عقله. السكران إذا كان سكره بعيدا عن تناول شيء من المحرم، واضح، بأن وضعوا له بنج للتداوي ففقد عقله ويسمى المخدر، أو أشربه ناس الخمر مكرها، واضح، فإنه في هذه الحالة معذور. لكن السكران الذي يزيل عقله وهو حاضر بشيء محرم، هذا الذي يبحثه العلماء، هل السكران مكلف أو غير مكلف. السكران الذي يزيل عقله عمدا، يشرب خمر أو مخدرات أو غير ذلك. فبعضهم ذهب إلى أنه غير مكلف، واضح، قالوا بأن السكران ليس معه العقل استمسك بحديث الباب، رفع القلم عن ثلاث، ومن المجنون، ومنها حملوا على المجنون أنه هذا فاقد عقل ما في عقل، ومنهم من رأى تكليفه، واضح، ومنهم من رأى تكليفه وبنى على ذلك خلاف مسائل، منها مثلا طلاق السكران، فهي من أشد المسائل، هل طلاق السكران يقع؟ الآن واحد سكر وشرب خمر عمدا وطلق امرأته، واضح، طلق امرأته. شوف نحن ماذا قلنا في باب النسيان لو تذكرون، فالنسيان قلنا يعذر، يعفى عنه في المحظور دون المأمور، طبعا هذه قاعدة أغلبية يعني لا استثناء. طيب لو طلق امرأته ناسيا، مثلا واحد اشترط على زوجته شرط إن فعلت كذا فأنت طالق، ثم نسي العهد وفعلها هو أو فعلته هو نسي، هل يقع الطلاق أو لا يقع؟ اختلف الفقهاء في ذلك، والأصح قول العلم ومذهب الإمام أحمد رحمه الله بفتوى الحسن أن طلاق الناس يقع بهذه الصورة، ولو نسي العهد حنيثا وقع له، فلذلك قد يغرموه في بعض، لأن أمر الطلاق ليس بالهين، لأن معنى جنس الطلاق من باب المحظور، من باب المنهي عنه من غير ما باس يعني، تمام. فلذلك القاعدة لها استثناءات يعني، لكن هي أغلبية تنفعك في أبواب الطهارة والصلاة، أبواب معينة الحج وغيرها تنفعك القضية تفريق بين الناس في المحظور والناس في المأمور. لكن في السكران إذا أوقع طلاقه انبنى الخلاف بصورته على هل هو مكلف، فمن قال أنه غير مكلف فإنه لا يقع طلاقه، وهذه أحد الأقوال الإمام الشافعي ورواية الإمام أحمد رحمة الله عليه. ومن من قال يقع طلاقه، نعم. طيب الآثار التي في الباب عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أثر الذي علقه البخاري فيما أحسب قال، وهو في المصنف قال عثمان رضي الله عنه كان لا يجيز طلاق السكران والمجنون، كان لا يجيز طلاق السكران والمجنون، وأفتى بذلك بعض قضاة المدينة. ومنهم من كان يجيزه، ويفتوى جماعة من التابعين كالحسن وسعيد بن سيب وجماعة أفتوا بأنه يقع سواء طلق أو أعتق، كما قال الزهري أجاز عليه وأقيم عليه حد، وهذا أيضا بحث حتى في ردته، والله أعلم. فتوى عثمان لا يعلم عن الصحابة خلافها أن طلاق السكران لم يجيزه عثمان رضي الله عنه. طبعا الذين رأوا عذره استندوا لقوله تبارك وبحمده، نعم، في قوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث، نعم رفع القلم عن ثلاث، وكذلك ردته إذا فقد عقله ولم يكن معه شيء يميز به، لأن السكر ليس على درجة واحدة، ويتكلم على السكر الذي يغيب معه العقل. الذين لم يعذروه رأوا أنه هو أدخل أفسد على عقله بنفسه، فليس شيئا عرضيا يعني، فلذلك لم يعذروه. الذي عذره نظر إلى أنه هذا مثل المجنون، كلاهما فاقد للعقل، فهو لذلك انبنى على ذلك ردته واضح. وتعرفون في الحديث في الصحيح البخاري، وهذا احتج به البخاري في كتاب الطلاق على أنه طلاق السكران لا يقع، وهذا مذهبه، كان قلت لكم قول عثمان ولا يعلن له مخالف، لما قال حمزة قبل تحريم الخمر لما عقر ناقة علي رضي الله عنه، وكان علي قد جهزها لمهره، فقال لما عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم، كان حينها قبل أن تحرم الخمر كان سكرانا، فقال ما أنتم إلا عبيد لأبي، فاقتربوا منه فإذا فيه رائحة الخمر، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وتركه. فهذه مسألة مبنية على مسألة إيش؟ طلاق السكران. لذلك بحثوا عقد السكران إذا باع أو اشترى، فالله مشكلة تشتري من سكران طيب السكران إذا باع أو اشترى هل ما يصدر عنه صحيح أم باطل؟ من رآه كما قلنا غير مكلف عفوا، رأى أن ماذا عقوده لا تصح. ولذلك قال الزهري رحمه الله بيع السكران وشراؤه لا يجوز، هو بمنزلة السفيه، هذا مروى عن الزهري. وقال الحسن لا نجيز بيعه ولا شراءه. وفي من أجاز كإبراهيم النخعي. كذلك من المباحث إذا السكران قتل أو المجنون قتل، هذا فاقد عقل. طبعا العلماء اتفقوا على أن كل من الصبي والمجنون إذا قتلوا فلا قصاص عليهم، هذا بالاتفاق. وكذلك أيضا من زال عقله بسبب يعذر فيه كالنوم، وعد نائم قتل أو مغمى عليه وقتل أغمي عليه، لا ندري، لكن هذه مسائل تذكر في العلم. ونحو هذا من أزيل عقله بسبب يعذر فيه فقتل فلا قصاص عليه. وقع الآن في من قتل وهو سكران، هذه كلها تفريع على مسألة تكليفة، فمشلون مبنية على مسألة ماذا؟ تكليفة. فمن رآه مكلفا سيقيم عليه القصص، لكن جمهور العلماء وعمتهم لا يرون عليه، لا يرون عليه قصاصا، واضح لا يرون عليه قصاصا. نعم، هذه مسألة مسائل يعني مبنية على قضيتنا. كذلك لو أن سكرانا سرق أيضا نفس السياق، سكران إذا سرق هل عليه شيء في ذلك؟ إذا سرق من رأى أنه مكلف سيحاسبه، ولذلك ذهب جماعة إلى أنه ماذا؟ يقطع إن سرق، يقطع إن سرق، وهذا مذهب جماعة من التابعين في النشوان والسكران. إذا قطع إذا سرق قطع، قطع ذهب لذلك الشعبي والحسن ومحمد بن سيرين والزوري ومكحول وغيرهم، نعم رأوا عليه القطع وأنه يؤخذ بجنايته، نسأل الله العافية. هذا ممن زال عقله. الشرط الثاني من شروط التكليف القدرة كما هو معلوم، فالقدرة من شروط التكليف، ولذلك العاجز عن إتيان بالأمر، نعم العاجز عن الإتيان بالأمر فإنه ماذا؟ فإنه معذور. قال الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، فهذا من الأدلة على عذره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فلذلك القاعدة أنه لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة، لأن الله تبارك وتعالى قال نعم فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، يعني غير مشرف مقبل عليه، فلا جناح عليه فلا إثم عليه. فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة، نعم هذه قاعدة الشريعة العامة. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ونحو ذلك من الأدلة في الباب. لذلك شرطها القدرة، نعم فمن كان عاجزا فإنه معذور. دل على ذلك فروع الشريعة كقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين رضي الله عنه صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، نعم هذه كلها أدلة شاهدة على الباب. كذلك أيضا فيما سقط من أعذار وبدائل ورخص، إذا عجز الإنسان عن الماء فله التيمم، ونحو ذلك من الأحكام الواضحة. هذا شرط متفق عليه، إذن شرط العقل وشرط القدرة أن يكون قادرا، نعم. يدخل في شرط القدرة، طبعا هو المصنف هنا ذكر المجنون والصبي والبائن، طبعا هؤلاء اجتمعوا في عدم العقل. بالنسبة للصبي، طبعا الصبي ليس على وضع واحد، واضح الصبي ليس على وضع واحد، يعني من حيث ما يؤمر به وما ينهى عنه، فثمة حال للصبي وهي التمييز، وثم حال ما قبل التمييز، هذه لابد نفهمها. طبعا تكلم عن الصبي يعني غير البالغ. طبعا أولا العلماء بحثوا ما هو سن التمييز، ف منهم من قال الصبي الذي دون السابعة هو غير المميز. طبعا هذا لا يفرق قالوا بين الأشياء ولا بين الطيب والخبيث والجيد والرديء. هذا الصبي الذي يكون دون السابعة هل هو مكلف أم لا؟ هذه مسألة، هل هو مكلف أم لا؟ طبعا أكثر العلماء على أنه غير مكلف، لأن هذا الذي لا يميز فإنه غير مكلف. طيب الصبي المميز ما حده؟ بعضهم قال السابعة أمر بالصلاة لحديث الأمر بالصلاة، وبعضهم قال العاشرة، وبعض الضوابط جاءت في الآثار إذا عرف يمينه من شماله لقرائن، وإذا عد إلى 20، وإذا أكل وحده شرب وحده واستنجى وحده وفهم الخطاب ورد الجواب، واضح مثل هذه القرائن يعني. فهل الصبي المميز مكلف أو غير مكلف؟ منه من رآه غير مكلف مطلقا، وهذا ظاهر كلام المصنف أنه أخرجه لأنه لا عقل له فهو غير مكلف، لكنه إذا عمل العبادة أجر بها، أجر بها وليه، لكن عليه القضاء. ولذلك لما رفعت النبي ما رفعت امرأة صبيا للنبي صلى الله عليه وسلم قالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، لكن إذا كبر عليه حجة إسلام لا شك. فهذا السياق يعني. الصبي المميز بعضهم رأى أنه مكلف بالصلاة فقط للأمر، قول صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وابنائه سبع واضربوهم عليه وما ابنائه عشر، وهذا المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله. لذلك فروع المسألة يتتبع فيها الأدلة، يعني ما في أحد يجي يقول صبي المميز غير مكلف مطلقا، لا، في مسائل العلماء بحثوها في أقوال قوية. مثلا إذا الصبي طلق، صبي مميز طلق، يصح زواجه ونكاحه. طيب لو طلق، الذي يقول ليس بمكلف مطلقا على هذه القاعدة فإنه سيقول لم يقع طلاقه، لكن الذي رأى أنه يتتبع فروع المسألة وينظر هل يجوز طلاق الصبي أو لا يجوز، سيجد أن ثمة أقوالا في الباب توقع من الصحابة، كقول علي بن أبي طالب اكتبوا الصبيان عن النكاح ونحو ذلك، وقول فتوى سعيد بن مسيب أنه كان يرى الصبي الذي يصلي يقع طلاقه، واضح. فإنه سيجد آثار في الباب توقع طلاق الصبي. حينئذ والله أعلم قول علي اكتبوا الصبيان النكاح لكي لا يطلقوا، لأنه كأنه يريد أن يقول أنه إذا طلق وقع طلاقه، واضح. وإن كان روي عنه لا يجوز على الغلام طلاق حتى يحترم، اختلف عليه في الباب، واضح. نعم نحن الآن لا نحسم المسائل بالترجيح، نحن فقط نعطي أمثلة على ما ذكرنا. طبعا بيع الصبي المميز وشراؤه وعقوده هل تصح أم لا؟ طبعا غير المميز لا تصح حتى يأذن فيه وليه، واضح. غير المميز لا تصح حتى يأذن فيه وليه، لكن الصبي المميز إذا باع بيعا وأذن له فيه الولي فإنه بعضهم قال يصح، واضح، وبعضهم من رآه غير مكلف مطلقا قالوا لا يصح حتى يأذن في ذلك الولي. ابن عباس يقول لا يجوز عتق الصبي ولا بيعه ولا شراؤه، لكن جاءنا بالدرداء رضي الله عنه أنه باع عصفورا لصبي، طبعا فيما أذن به وليه، ويكون البيع في اليسير، وهذا الضابط الذي عليه مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أنه يضبط الضابط في نوع البيع وفي إذن الولي. فإذا كان يسيرا يعني مما يعني ليس بالكبير فإن مثل ذلك يمضى ولا بأس، خاصة في بيوع المعاطات التي لا تفتقر إلى عقد، و البيوع المعاطات يعني يجيك صبي مميز يدخل دكان يشتري حلوى أو يشتري شيء شوكولاتة أو شيء بسيط يعني، فهذا يباع له، بيوع المعاطات يعني ما فيها مشكل، وسعت فيها الشريعة، وإذا لا يشترط فيها الشهود والأخري ولا الصيغة ولا لي أركان البيع يعني، لأنها بيوع مبنية على العرف العام واليسر العام يعني، فلولا من استثناءات الشرع. نعم كذلك بحثوا في مسألة الصبي إقامة الحد عليه إذا سرق، طبعا احنا قلنا القصاص لا يقام عليه، لكن اذا سرق غلام او الجاري يقام عليه الحد ام لا؟ فبعضهم قال يقام عليه الحد، عفوا في الصبي بحثوا مسألة إقامة حد السرقة عليه بهذا الضبط، فالعلماء رحمه الله رأوا أن الحدود لا تلزم إلا بالبلوغ، وهذا اتفاق منهم، ومنها حد السرقة أو غيره. أما الردة فإنه يعزر فيها، هذا الشاهد الردة يعزر فيها، واختلفوا في صورة التعزير يعني في صفته بالتضييق أو بالضرب أو نحو ذلك، يعني بقدر ما يخوف وينكس نحو ذلك، لكن العقوبة لا تقام عليه لأن الحدود تلزم بالبلوغ. تقريبا الشافعي فيما أذكر في الأم نقل اتفاق على ذلك، ويدل عليه أن الصحابة قد أوتي أبو بكر بغلام سرق وليس بمحتلم فتركه، وكذلك عثمان رضي الله عنهم جميعا. وروي عن عمر بن عبد العزيز وغيره من قضاة الإسلام أنهم كانوا لا يقيمون على الغلام حدا حتى يحتلم، قال إبراهيم النخعي لا يقطع حتى يعقل أو يحتلم. كذلك الصبي إذا شهد شهادة الصبيان المميزين طبعا، فإذا هل يعني تحمل شهادة وشهد بها هل تصح شهادته؟ الصبي غير المميز لا تصح، لكن الصبي المميز هل تصح أم لا؟ اختلف العلماء بناء على ما تقدم، هل هو فاقد للأهلية من جهة العقل أم لا؟ فمنهم من رأى أن شهادته تصح مطلقا، نعم لأنه مميز معه عقله واضح، ومنهم من رأى أنها لا تصح، ومنهم من يعني اعتمل بالقرائن. والذي يظهر الله أعلم من فعل الصحابة، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أن الصبيان تقبل شهادتهم في جراحاتهم فيما هم بينهم، يعني تصرع عركة أو مشكلة بين الصبيان فيقبل فيما هم فيه، نعم فيما هم فيه، وهذه أثرت عن ابن الزبير أنه قبل في ذلك، لكن على غيرهم فإنه لا تجوز شهادتهم، على غيرهم لا تجوز شهادتهم، لأنه كما قال ابن عباس لما سئل عن شهادة الصبيان ربنا قال ممن ترضون من الشهداء، قالوا ليس هم ممن يرضون. نعم، فهذه مسائل على ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. قال لأنه لا يصح إذنهم وإعلامهم به، يعني أنهم ماذا؟ لا يصح تصرفاتهم لفقدان الأهلية من جهة العقل وغيره. قال ولا يدخل على ذلك فعل الله كما لا يجوز أن يوصف أنه مأذون له. طبعا هذه إشكالية في قضية الحدود يعني، وهي غير واردة، لأن الذي يعرف الحكم هو يعرف باعتبار ما يخاطب به المعين، يعني أنت الآن ويتكلم عن مخاطبة المعين بخطاب الله له، نعم، والشارع أو المشرع وهو ربنا تبارك وتعالى للأحكام الذي سنها لعباده، نعم هو أمرهم بها، وبالتالي فعل الله عز وجل لا يسأل عما يفعل، ويفعل الله ما يشاء. قال قتادة في تفسير قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، قال في التوراة شريعة وفي القرآن في الإنجيل شريعة وفي الفرقان أو القرآن شريعة، يحل الله ما يشاء ويحرم ما يشاء. وفي فاتحة سورة الحلال والحرام المحكم وهي سورة المائدة قال إن الله يحكم ما يريد تحليلها أحله، فلذلك الله تبارك وتعالى هو الذي يأذن يعني يبتدئ الأحكام، أما المخلوق هذا يتلقى ويسلم. ولذلك لما المشركون اتخذوا أناس يحللون لهم ويحرمون لهم من دون الله قال الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ثم قال المصنف والمحظور ما يعاقب المكلف على فعله ويثاب على تركه. طبعا يقصد بالمحظور ها هنا المحرم، واضح، يقصد بالمحظور ها هنا المحرم، وسماه محظورا. وأصل الحظر هو المنع، أصل الحظر هو المنع، واضح، وهذا جاء في القرآن محظورا يعني ممنوعا. وأيضا لفظ التحريم، وهذا أيضا لفظ شرعي، لفظ التحريم لفظ شرعي يدل على أن الفئل يغضب الله عز وجل، فيقال المحرم والحرام وهما باب واحد. والمصنف ضبط هنا بأثره، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه العظيم لما قال الله عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي. طبعا هذه آية جنس المحرمات في كل شرع، محرمات الخمس اتفق عليها في كل الشرائع، فواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. نعم، هو قال الحرام أو المحرم ما يعاقب المكلف على فعله. طبعا الحرام ليس على درجة واحدة كما ذكرنا في الواجب، فالمحرمات منها الشرك أكبر الكبائر، ومنها الكبائر، ومنها ما دون ذلك وهي حريم الكبائر أو الصغائر، اللمم كما سماها ربنا تبارك وتعالى، والإصرار على اللمم يجعلها كبائر. فالمحرم ليس على درجة واحدة. أن إذا قلنا يعاقب المكلف أو العبد على فعله، فمسائل الشرك نجزم إذا مات على ذلك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، والشرك حرام. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. نعم، وإذا كان ما دون ذلك من دون الشرك فإن القيد أن يقال ما يعاقب المكلف على فعله. إذا تكلم العقاب الأخرى، العقوبة عقوبتان، العقاب دنيوي وهذا يكون بالحد أو التعزير، هناك عقاب أخروي. العقاب الأخروي فيما دون الشرك هذا نفوض أمره إلى الله عز وجل مع اعتقادنا أنه على خطر، كما قال سفيان الثوري رحمه الله: نسمع بالشديد فنرجو، ونسمع باللين فنرجو، ونسمع بالشديد فنخاف. نعم، قال ويثاب عليه على تركه. طبعا يثاب على تركه قصدا بالنية، هذه مهمة جدا، لنخرج المنافق، فإن المنافق يتظاهر بترك محرمات ظاهرة لكن لا يتركها قصدا، قصد التعبد. ففي ترك الحرام الثواب يحصل بالقصد، ولذلك إذا فقد القصد يعني الإخلاص لله عز وجل والتقرب إليه بترك هذا المحرم، إذا فقد أو راء العبد نعم بذلك فعل المنافقين أو طلب بذلك شيئا من حظوظ الدنيا، فإنه لا يثاب على ذلك، إنما يثاب عليه إذا تركه قصدا لله عز وجل، ونقول استحقاق الثواب لا نجزم بذلك، لأن أمر الثواب لله سبحانه وتعالى، وقد يحصل ما يأتي فيخرم النية أو يبطل أصل العمل. طبعا الحرام كما ذكرت لك ليس على درجة واحدة، ثم الحرام المتفق عليه الذي سمته الشريعة الحرام البين، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، ثم الحرام البين حرام الظاهر، وهذا الحرام الظاهر على نوعين المتفق عليه، منه ما هو بين لكل الناس كآية تحريم الأجناس الخمسة في كل شريعة، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها، قالوا ظهر من العري، فالعري هذا محرم ظاهر كشف العورات عزكم الله، وما بطن قالوا الزنا، فإنه كان جماعة من العرب يستحلونه في الباطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذه محرمة ظاهرة. في محرم نعم بين لكنه من علم الخاصة ومحل إجماع واضح فيعلمه العلماء، فهو من علوم الخاصة أن هذا محرم ويلزم بالبلوغ، فهو من علم الخاصة ومن خاصة الأحكام. وثم محرم محل اختلاف واضح، هل هو من جنس المحرمات أو من جنس المكروهات أو المشتبهات كما يسميها إسحاق بن راهويه. فهذا البحث يعني في هذا السياق نعرف أن المحرم ليس على درجة واحدة، والذي يعين لك ذلك ويكشفه في في في في فهم المحرم أنه ليس على درجة واحدة، إذا جئنا لمسألة الاستحلال الذي أخطر المسائل في هذا العصر تعلق بقضية أسماء الأحكام، فيقول له فلان مستحيل. طيب مستحيل ماذا؟ حرام بين من المجمع عليه، هذه مسألة. وتقدم معنا في عرض التكليف استثنينا من قلنا الناشئ ببادية بعيدة أو حديث عهد بإسلام كما ذكر الشافعي رحمه الله. أما من تمكن من العلم أو خالط المسلمين أو كان في دار يتلى فيها القرآن أو كان في دار الإسلام باب أولى لا يعذرها فلا يقبل منه عذر، لكن بحثنا في الأول. طيب، فيما يتعلق بالشرائع الحلال والحرام. الأمر الآخر أن الاستحلال للمحرم، نعم، فنفرق بين الاستحلال المحرر المنصوص عليه وبين استحلال المحرم المجتهد فيه، وهذه نبه عليه أحب السعيد قطان، فقال رحمه الله: لا زال العلماء هذا يقول محرما وهذا يقول محللا، فلا المحلل يرى المحرم هالكا ولا المحرم يرى المحلل هالكا، ولا المحلل يرى المحرم هالكا، فلا هذا يرى هذا هالك. لماذا؟ هو القضية ليست تكافؤ أدلة، جميل، سأل القضية كله خير، لا، لكن الهلاك بمعنى هل وقع في استحلال محرم؟ هل الآخر وقع في تحريم ما أحل الله؟ لا، لا يراه من هذا الجنس، لأنه جنس اجتهاد، وهذا يقع في بعض الأوصاف التي تصلح للتعليل، كاختلاف العلماء مثلا إذا جاء كما قال إسحاق رحمه الله تعالى ومتفق على مثلا حرمة الخنزير، الخنزير المعروف بريا كان وأهلي، الخنزير المعروف اتفقوا على تحريمه، فجاء مثلا شيء اسمه خنزير البحر أو مخلوق من المخلوقات، يعني جمع بين وصف الحل هو الطعام وماء الحل ماء والطعام حل ميتته والطهور ماء الحل ميتته، وصف بين النموار، فهنا العلماء يبحثون، يسمى المحرم الاجتهادي، في حق وباطل، في خطأ وصواب، لكنه ليس محل للهلك، هذا رقم واحد. وكذلك أيضا يعذرون في علم الخاصة، يعني شيء ممكن هو إجماع لكن ممكن بعض الناس لم يبلغه أو لم ينتبه له، لأن الإجماع تعرفون ينضبط ليس بدرجة واحدة، حتى الإجماع الخاص، فممكن تكون مثلا يعني مقام إجماع سكوتيا أو إقراريا، مثلا حصل فتوى الصحابة رضي الله عنهم أو لتابعي ولا يعلم لها مخالف في الباب، فالذي يستقرئ الباب وينظر فيه من العلماء يعرف أنه هذا إجماع، غيره لم يستقرئ الباب فيظن المسألة فيها خلاف فيختار عدم التحريم، فلا يقول هذا أحل ما حرم الله بالإجماع، هذا ليس طريقة العلماء. ولذلك دائما نحن نسأل أسئلة أغبياء، الناس مش تدرس صراحة، بعضهم ليس كلهم عشاء يعني، لكن الذين يبحثون في هذه النقطة هو يبحث دون استحضار وصول المسألة، يعني لما يجيك شخص يقول لك ما حكم من يستحل ذبائح المشركين، هو أولا ذبائح المشركين هذه ليست على درجة واحدة في التحريم، مع أنها حرام كلها من غير أهل الكتاب، لكن ليست على درجة واحدة من التحريم، يعني من جهة التنصيص، يعني لأن أنواع الذبائح تختلف، فمن القضية يعني منها ما هو من جنس الميتة كما ما جاء من أكله من ميتة واستحلاله، هذا أعلى الدرجات، لذلك ربنا قال وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، قال السلف في استحلال الميتة. ولذلك لما حصل أنه ظن بعض الناس أنه ما في إجماع في مسألة المجوس، مع أنه في فتوى الست من الصحابة غير نص من باب السيرة والعمل من النبي صلى الله عليه وسلم في مجوس هجر، فجاء أبو ثور وأحلها، أحلها بأثر لا يصح وبنظر مقابل للنص فاسد، فاسد الاعتبار، فأحمد رحمه الله بدعه وذم. طبعا الذي يكون مستقرئ الباب على أصول الحديث مثلا ويرى أنه في فتوى الصحابة لا شيء يزاحمها، ونوالي الآثار مثلا كالقول سعيد مسيب في ذبيح مجوسي أذن فيها، فهذا أصلا مروي بلا إسناد يثبت، وفي إسناد من لا يرتضى، وهو غريب عن سعيد يعني رحمة الله عليه. فالشاهد المقصود أن أحمد ما احتمل له هذا، لكن بعض الناس يظن أنه كل استحلال المحرم كفر دون أن يحدد درجة هذا التحريم ونوعه وفي أي منزلة هو، هل هو من المحرم الظاهر المجمع عليه بين العام والخاص، أو من المحرم المتفق عليه في علم الخاصة وهو على مراتب، لأنه فرق بين محرم ثبت بالإجماع الإقراري في إجماع الخاصة بمن ثبت بالنص، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في شيء مظنة الخفاء، يعني تقول علم خاصة يعني مظنة الخفاء ليست على العامة، مظنة الخفاء حتى للعلماء في بعض المسائل والجزئيات قد تخفى حتى على بعض العلماء، وتعلمه هذه الشافعي كان يكررها كثيرا أن العلم الخاصة لا يحيط به إلا نبي، يعني من الذي يحيط بكل أدلة الشريعة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما من عالم حتى من الصحابة إلا يفوته شيء من باب النسيان، انتبه، أو عدم البلوغ. عمر نسي الدليل، دليل التيمم الجنوب رضي الله عنه، وذكر ومرات لم يبلغه في الباب شيء. فإحاطة العالم بسنن الباب كلها هذا لا يحق به لنا، يعني تفاصيل السنن. فما من عالم إلا تفوت سنة من السنن في هذا الباب أو في ذاك الباب، لاحظت؟ فلذلك إذا قالوا هذا محرم من علوم من الدين بالضرورة اللي هو من علم العامة، فحينئذ لا يعذرون إلا من ذكرته لك في الباب السابق أو في الدرس السابق. لكن إذا قالوا من علم الخاصة فرقوا بين أحوال الناس، فرق بين واحد متدين بالآثار ونحو ذلك ويعمل بها وكذا ثم خفي عليه الأثر، فهذا لا يعامل معاملة ينكرها ولا يراه ولا يرى حجة أصلا في الآثار مهما كانت درجتها وتكاثرها وتعدادها، ويرى أن الأصل هو القياس والاستصحاب ونحو ذلك من الأدلة القياسية. فهذا يفرق بين هذا وذاك، ليس الباب سواء. فضلا عن محرم اجتهادي، يعني في محرم هذا الخاصة مظنة الشبهة والخبأ، لكن محرم الاجتهادي لا شك فيه خطأ وصواب، لكن هذا ليس بابا للتكفير ولا للتضليل، إنما للتخطئ أو التصويب فقط. فهذه مسألة مهمة جدا، يعني استحضارها في مسائل الاستحلال، في قضية الاستحلال المحرم فيعين درجة الحرام ودليله، لأن أدلة التحريم حتى الشريعة فرقت، جعلت كبائر وأكبر كبائر وبدع ومعاصي وصغائر، فليس الباب وحده، وحتى الحدود تختلف في الإقرار في بين الحد والتعزير. إيه نعم، هذه مسألة مهمة. طيب، صيغ التحريم منها التصريح بلفظه كما تقدم معنا، قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، هذا نص على التحريم، حرمت عليكم أمهاتكم ونحو ذلك. كذلك من الصيغ صيغة لا تفعل مجردة عن القرائن كما قالها الشافعي رحمه الله، قال والنهي، الشافعي يقول والنهي هو التحريم، يعني أصل التحريم. فإذا جاءت لا تفعل وما تصرف منها على مجردة من القرائن، القرائن التي تصرفها يعني إما داخلية أو خارجية، فالأصل فيها التحريم. قال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، هذا واضح. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، ولا تأكلوا الربا، لا تأكلوا الربا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا، هذا كله في قضية ماذا؟ التحريم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب ونحو ذلك. كذلك من الصيغ لفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقيدة أو مجردة عن القرائن. فإذا جاء النهي في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم مجرد عن القرائن فالأصل فيه التحريم، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين الآخر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. كذلك ما جاء من صيغ الوعيد من اللعن والتوعد بالنار والغضب ونحو ذلك، هذا يستفاد بأن الفعل محرم، لعن الله اليهود، لعن الله اليهود النصارى، لعن الله المحلل المحلل الله، وماذا جاء في ذلك السياق. وكذلك نفي الإيمان والبراءة من الفاعل ليس منا وهكذا الصيغ، وهذا تكلم عليه أبو عبيد في كتاب الإيمان، والوعيد والعقوبة كل هذا يستفاد منه التحريم. كذلك ذم الفعل ونحو ذلك. طيب، هذه صيغ. ومن أيضا النص على عدم الحل، لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، واضح، لا يحل لك النساء من بعد، لا يحل دم امرئ مسلم ونحو ذلك، لا يحل لأحدكم أن يحمل السلاح بمكة كما جاء في صحيح مسلم ونحو ذلك من الأدلة. طيب، هذا بالنسبة للحرام. الحرام له مقدمات، يعني وسائل تؤدي إليه، هي الذرائع. نعم، فمن المقرر أن الحرام كما، وهذه سألة نتكلم عليها في الأمر النهي تفصيلا إن شاء الله، ما لا يتم الواجب إلا به فواجب، وما لا يتم ترك الحرام إلا به فواجب، وما أدى إلى الحرام حريما له فهو محرم سدا للذريعة، سيأتي معنا إن شاء الله في قاعدة سد الذرائع إن شاء الله تعالى. طبعا هذا يدل عليه أدلة كثيرة، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيره. طبعا مع أن مسبة الأصنام عبادة، لكن لو أدت إلى مفسد أعضاء نهي عنها. كذلك لعن الله من سب والده، قالوا هل يشتم الرجل والده؟ قال يشتم أبوي الرجل ماذا؟ فيسب أباه وأمه، فيكون هو المتسبب يعني. نعم، ونحو ذلك. طيب نعم، الحرام كما ذكرنا من قبل يسقط مع الضرورة، واضح، والإكراه. طبعا لفظ الضرورة والإكراه قد يترادفان في كلام السلف، فيسمى المضطر مكرها، حتى تجدون له في كلام بعض الصحابة كابن عباس وغيره، وهذا دل عليه القرآن. المضطر قد يسمى مكرها في كلام بعض السلف، يعنون به المكره. والاضطرار والإكراه مسقطان لأمر الحرام أو لتكليف العبد باجتناب الحرام، كما دلت عليه آية لما حرم ربنا تبارك وتعالى الميتة، قال جل وعلا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. نعم. وأما المكره، فالمكره لابد أن نفرق بين نوعين من الإكراه، وهذا الإكراه بحسب نوعه ودرجته، وهو الذي يبقى مع الشخص معه قدرة في إكراه، يبقى مع الشخص قدرة واختيار، اختيار في الظاهر أن يأخذ بالعزيمة أو لا يأخذ، تمام، وهذا يسموه الإكراه غير الملجئ. أما الإكراه الملجئ هذا ما يبقى معه قدرة ولا اختيار، مثلا كمن يلقى من شاهق أو يلقى على شخص آخر هو جالس تحته وكذا ويقتله، يكون كالآلة يعني في يد المكره له، فهذا يسمون الإكراه الملجئ. أما الإكراه غير الملجئ الذي يبقى معه شيء من الاختيار وشيء من القدرة، فهذا يباح فيه ما حرم على العبد، كما قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. بناء على هذه المسائل مسألة الكفر، إذا تلفظ به المكره في صور الوعيد النافذ كالضرب كما قال عمر والسجن والقيد، هذه كلها كره، هذه سمو الوعيد الذي نزل في وعيد تهديد لكن صاحبه سينفذه، مجرد أنه سلطان قادر يفعله أو عادي قادر يفعله، هذا يعني تعرفون تأول فيه بعض السلف كيحيى بن معين، تأول أنه من هذا النوع قد يكون مكرها، فبين الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن هذا ليس بمكره، لا يشفي حديث عمار، لأن عمار أنلوه من العذاب، وأنتم قيل لكم سنضربه، فأشار بهذا رحمة الله عليه، أن الخلاف في خلاف مسألة وعيد، في خلاف بعضهم يراه إكراه مع صورته أن يكون الشخص قادر أن ينفذ. انتبه الفرق بين الوعيد وبين الخوف، بعض الناس الخوف ليس عذرا، وعد خاف وكفر كافر، يعني شخص مثلا يبعثون رسالة في الهاتف فلان الفلاني أظهر الكلمة الكفرية الفلانية وإلا سنفعل ونفعل، فلا يروح ويظهر الكلمة، إيش فيك أبناء؟ قلوا بعث لي واحد رسالة، هذا كافر بالله تبارك وتعالى، ليس بمعذور، هذا اسمه خوف، خوف ليس عذرا. الصحابة كانوا خائفين في مكة، واذكروا نعمة الله عليكم، قال الله عز وجل واذكروا إذ أنتم قليل استضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، صحابة كانوا خائفين وما أحد كفر بالخوف عياذا بالله، ورضي الله عنهم أجمعين ثبتوا. لكن لما أنيلوا بالإكراه يعني بالعذاب، عمار ضربوه وبلال ورضي الله عن الصحابة أجمعين، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه في مروة الطيلسي في مسند أول من أظهر الإسلام سبعة وسماه، قال أما رسول الله فعصمه الله بعمه صلى الله عليه وسلم، وأما أبو بكر فعصمه الله بعشيرة، وأما البقية فألبسوهم أدراع الحديد، فما من أحد إلا واتاهم على ما قالوا إلا بلال هانت عليه نفسه في سبيل الله، هذا إكراه وقع عليه، لكن التخويف المجرد إرجاف بأخبار أو ستصر حملة اليوم سيقع كذا، في ناس فعلوا هذا ستقع حملة في حملة اعتقال كذا، فهو يهرع الكفر، إيش فيك أبناء؟ قل كفرت. وإذاك أحمد لما ذكر له بعض العوفيين يعني محمد بن جنادة مشهور في إسناد العوفيين قال هذا جهمي قبل أن يكون تخويف، يعني الإمام أحمد قال قبل ما يكون أي خوف هذا أصل جهمي، يعني إشارة إلى أن وقع تخويف قبل الوعيد بالضرب وقبل نزوله كان فيه تخويف، من الجهمية بثوا إرجاف الأمة أنه سنفعل وسنفعل. حتى أحمد بالغول شيء من الخوف لم يقل له الرجل إن المأمون سل سيفه أقسم أنه لو وقع علي بصره عليك ليضربن رأسه. فسجد أحمد وقال اللهم قد غر هذا الفاجر حلمك إلى آخر الأثر المعروف. فنفرق بين الخوف وبين الوعيد الذي صاحبه سينفذه قائم أمامك سلاح أو بشيء سينفذه، وبين من وقع عليه. طبعا من وقع عليه هذا مكره بالإجماع، أو وقع عليه السجن فهو مكره، التضييق مكره، يعني لو ضيق عليه في غرفة سجنوه، يعني مش شرط سجنوه، المهم أي أنواع سجن فهو مكره. القيد أيضا إكراه، الضرب إكراه، واضح. لكن الوعيد غير النافذ من صاحبي لم ينفذه بعد، لكنه تكلم بلسانه كما فعل المأمون لما أخذوا له السبعة يحيى بن معين وخيثمة أبو خيثمة وجماعة، قال لهم القرآن مخلوق أو غير مخلوق، فسكتوا. قالوا ما يقول أمير المؤمنين؟ قال قلها وإلا سأفعل. فقالوا تقترب منا وحمل الصمصان، فقالوا مخلوق، واتوه على ما قال وخرجوا. وكان هكذا الناس. فالشاهد هو تأول هؤلاء أن هذا القول من جنس الإكراه، أحمد ما رضي، وهو الصواب حقيقة، هذا ليس من جنس الإكراه. وإن كان انتبه بعض الناس، في ناس، أنا لا أتكلم عن إخواننا طالبة علم زادهم الله فضلا، لكن أتكلم لك أنت إذا كنت يسر لك الله عز وجل ودرست أو لقنت أو علمت أو أفتيت، لابد دائما تستحضر أشياء أنا نسميها الهامش، مثل الكتاب في فوق كتابة وتحت إيش في هامش. إيش الهامش؟ تكتب تحت هذه المسألة ليس فيها باب من لا يكفر الكافر، لازم تحط أمام أي غبي، لأنه في بعض الناس يتفهم يظن المسألة هي مسألة فقهية، مسألة فقهية مراجعة، واضح. مالك عنه روايتان، والشافعي له قول، ويقبل الوعيد. طبعا الوعيد الذي يفعله صاحبه، انتبه، ليس الخوف، أنا فرقت الخوف، هذا فعل المنافقين يكفرون بالخوف، ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة أي الشرك لأتوها، وفي قراءة لآتوها، وبين القراءتين معنى بلاغي عظيم لعل الله يسر نتكلم فيه، لأتوها لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسرا. الذي يكفر بالخوف هم المنافقون والزنادقة، واضح. مثال في دولة بني عبيد، تعرفون ماذا صنعت؟ ففي ناس اعتقلوهم، أخذوهم هم أخذوهم ولا يعرفون ماذا يريدون منهم عوام وكذا. فقالوا لو كان هم لا يعرفون إيش المشكلة، لا ما قالوا لهم أنتم فعلتم كذا، لأنه كان في بعض الحكام كان يأخذ بعض العامة للبناية يخدم يعني، مثل العبيد صخرة، فهي مش باينة القضية ما فيها يعني. فهم عوام مع بعضهم دردشوا، قالوا لو صدرنا عند الخليفة وأمرنا بالكفر نكفر عزم. فبعد ذلك جاء داعي وقال لهم ارجعوا خلص ما نريدكم. فاستوفوا ابن أبي زيد القيرواني لأنهم أخذوه من المهدية بتونس اليوم، فسألوه وقالوا له فعلنا كذا، قال كفر وكفار، وصدق في الفجوة، يعني هذا ليس إكراه ولا هو الوعيد. أنت ما إيش الوعيد اللي أصابك؟ يعني واحد يجلس يقول أنا لو تقع اعتقال وكذا أنا أكفر أغير المنهج، يعني يأتي بكفر، هذا كافر، بمجرد أن يعزم على هذا يكفر، عياذا بالله تبارك وتعالى. هذا لا خلاف به، لا نتكلم عنه ولا عن من جاء أو شيء من الإرجاف، أخبار هنا أو هناك، أنا أتكلم عن الكفر، لا صلى الله يعصمنا وإياكم، جاءته إرجاف وكلام وبدأ يغير. يعني واحد مثلا يريد مثلا يعطوه إقامة في بلاد معينة، وهذه صارت شخص ما شخص، كان يقول أنا لا تواتيني نفسي أن أترحم على أبي حنيفة، فواحد راح نزل بوست في الفيسبوك قال الذين يتكلمون في أبي حنيفة أنا أعرف أرقامكم وسأبلغ عليكم، خرج يقول أبو حنيفة لا ندري ماذا ختم له، رحمه الله تعالى، غفر الله له. طيب هذا لو إمام أحمد حي يعزره، هذا ليس بمكره، هذا خوف، وفي خوف أكرمك الله مثل خوف النساء، خوف الصبيان، ليس له علاقة، نوع من الإرجاف، يعني يدخل حتى في وساوس الشيطان، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم أولياءه، يعني أن الشيطان يأتيك من جد. طبعا تكلموا فيه إنسان يأخذ حذرة، صلى الله يعصم الجميع ويحفظ الجميع، نحن نتكلموا في مقامات لابد من التفريق، في شيء اسمه وسواس وجنس هلاوس ونوع من الإرجاف، وحذرنا الله من هذا. وفي شيء اسمه أخذ بالحيطة والحذر لمن كان مستضعفا نحو ذلك، أسأل الله أن يحفظ الجميع. لكن الأول أنه مجرد أنه هو هكذا مع نفسه أنا كذا وكذا، فالشيطان لا تعلم يعني يرهبك بأوليائه، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. واضح. وإنسان في هذا المقام يفوض أمره إلى الله عز وجل. لكن أنا أتكلم عن مسألة الوعيد الذي سيفعله صاحبه. هذه مسألة اختلفوا فيها الناس، وأحمد استقر مذهبه، مع أنه يحكي عنه في المغني رواية أنه كان يقبله الله أعلم، لكن الذي استقر عليه مذهبه عامل به يحيى بن معين أن هذا ليس بعذر، وكأن يحيى رجع قال أتعبت الناس بعدك أو كلمة لعلكم تذكرون بها، كأنه شهد لأبي عبد الله بالفقه، لأن أبا عبد الله رحمة الله اكتشف أن الوعيد الذي سينفذه صاحبه لا يشبه حديث عمار، عمار أنالوه بالعذاب. ولذلك يحيى الإمام أحمد عذر السجادة، سجادة عذره، لماذا؟ أنه سجن، والقوارير سجن، سجن وضع في رجليه القيد وعذره رضي رحمه الله تعالى، حتى بعد ما قيد كذا أجابه ما أحمد ما هاجره، ما أنكر عليهم أنه مركبوا على بغلة السلطان فقط. طيب، إذن ينبني على ذلك مسألة الكفر. الكفر إذا أظهره المكره عامة أهل الحديث يقولوا ليس بكافر، لا يعني ليس بكافر بينه وبين الله، ولا كافر في أحكام الدنيا، يعني لا نفصل نقول هذا ليس كافر أصلا. أما إذا له سريرة باطنة فهذا يعلمها الله. فبعضهم قال هو كافر بينه وبين الله، بعض أهل الرأي، وبعضهم قال هو كافر فيما يظهر لنا، كمحمد حسن الشيباني قال يكفر ظاهره وإن كن إنه معذور، كما قال الله عز وجل لما نقول الصحيح يعني هذا الذي عليه عامة الحديث أن هذا معذور، أن الله تبارك وتعالى عذر بشرط أن يطمئن قلبه بالإيمان. ينبني على ذلك أيضا في مسألة الإكراه طلاقه، طلاق المكره، هذه مسألة مشهورة، هل هو واقع أو لا يقع؟ طبعا الصحابة رضي الله عنهم المروي عنهم أنهم كانوا لا يرون ذلك، كعمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين، وعامة السلف أثارهم من التابعين على أنه لا يرون طلاق المكره، وقد روي عن بعض السلف أنه كان يرى طلاق المكره، لكن أكثرهم على ما ذكرنا. واضح؟ إيه نعم. هذه بعض المسائل التي انبنت على قضية لا محرمة مع الضرورة. طيب، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونكمل في المجلس القادم إذا يسر الله تبارك وتعالى وأعان، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا ونفع الله بكم. طيب، إذا في أسئلة تفضلوا إخوان إن شاء الله نستمع ونستفيد منكم إن شاء الله. نعم، إذا في أسئلة تفضل. جزاكم الله مثلا. بقي معنا مسائل فيما يتعلق بالحرام إن شاء الله، وسنتناولها في المجلس السابق. آمين، وجزاكم الله خيرا جميعا إخواني، المجلس القادم إن شاء الله. بعض المسائل أجلتها لأنه سيتكلم عن أبواب الأمر والنهي، فهي مناسبة جدا هناك فيما يتعلق بجنس المأمور وجنس من يعني. أخي يقول وفق الله الضرورات لا تباح كل المحظورات، بل هناك محظورات لا تباح البتة مثل قتل المسلم. نعم نعم، أحسنت، هذه فيها إجماع، قتل المسلم وفعل الفاحشة ليس فيها ضرورة. يقول هل الإكراه يكون بالفعل أم بالقول فقط؟ هو ظاهر الأدلة أنه بالقول، وإن كان اختلفوا في الفعل، لكن أغلب الأدلة كما جاء ابن عباس قال إنما التقية في عرف السلف تطلق بمعنى الإكراه، إلا أن تتقوا منهم تقاه أو تقية قرئ. ابن عباس قال إنما التقية باللسان وليس بالعمل، هل الاستضعاف من الخوف أو من الإكراه؟ طبعا لفظ الاستضعاف لفظ مشترك، الاستضعاف قد يكون بمعنى عدم التمكن من فعل الواجب أو من إظهار الدين، وهذا قد يحصل في الإنسان الذي يكون بين المشركين، وربنا قال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. نعم، فهذا مستثنى في مسألة الهجرة والذم يعني. وقد يكون الاستضعاف من توابعه يحصل الخوف ويحصل الإكراه عافانا الله وإياك. فمن حصل عليه خوف وهو مستضعف كما ذكرنا، تخافون أن يتخطفكم الناس، مجرد أخبار وأراجيف ليس فيها شيء، فإنه لا يعذر. لكن إذا كان وقع عليه الإكراه كما تقدم بصوره فإنه يكون معذورا بشرط اطمئنان قلبه بالإيمان. يقول شيخنا بارك الله فيك: ما هو الضابط بين الخوف والإكراه؟ أنا فرقت، الخوف هو توجس وتوقع المكروه فقط دون أي إشارات وعلامات، قد يكون دون وقوعه عليك، مجرد توقعه فقط أنه سيحصل لكذا سيفعل كذا، هو ما حصل له شيء. ومرات يكون من جنس وساوس الشيطان، خوف أولياءه، أي يخوفكم بأوليائه فيلقي في قلبك الرعب نحو ذلك فقط. لا شك أن هذا لا ينافي الحذر، سنحذر في دينه ونحو ذلك، لكن بعض الناس قد يحصل له توسع في مثل هذا الباب. أما الإكراه هو وقوع المخوف أصلا، نسأل الله أن يعصمنا وإياكم. يقول: يا شيخ، في آثار وردت فيها أن الوعيد إكراه، فما توجيهه جزاك الله خير؟ أنا قلت أن هذه مسألة فيها خلاف واضح في قضية الوعيد، هل هو إكراه أم لا. نعم، يقول: السجن كره والقيد كره والضرب كره والوعيد كره. نعم، مذهب جماعة مسلم، حتى الحسن البصري يرى هذا أيضا، ومنهم من لا يراه، لكن المسألة فقهية يعني ما لها علاقة بالله. يقول: أحسن الله عليكم شيخنا، هل ذهاب المال يعد إكراها؟ فقد يوجد في الناس من يرى أن الضرب الصوت والصوتين أهون عليه من ذهاب بعض ماله. طبعا صورة ذهاب المال وانتهاك العرض، ذهاب المال الكامل انتهاك العرض، عرض نفسه أو عرض بعض أهله يعني، هذا يكون من نوع التضييق، يعني من نوع التضييق، فيفتدي بذلك بكلمة يقولها. فكما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنسان إذا كان سيفدي نفسه بكلمة يقولها فهنا يمشي بالمدارات، واضح، يمشي بالمدارات في هذه المقامات، يصح له أن يداري أو يلاطف باللسان أو يوري. نعم، شيخنا الفاضل جزاك الله خير، هل يقع طلاق من كان فيه مس؟ طبعا إذا كان في مس حال المكسي ظهر منه أنه ممسوس، وبمعنى جنة فأصابه الجن في حال مكسي ونطق الجن على اللسان، فلا يقع طلاقه. لكن إذا كان فارقه أو يفارقه في أغلب الأحيان وفي أوقات وطلقه عقله معه فإنه يقع. يقول فاضل شيخنا الفاضل: قاعد ضرورات بين محظورات قاعدة غير منضبطة. طبعا هي قضية الانضباط، القاعدة ليس في انضباط صيغتها بحسب، لكن أنت تنظر في الفروع، هي قواعد كلها أغلبية يا أخي. إيه نعم. نعم، يقول: هذا الصبي مميز تقع منه الردة؟ لا تقع منه الردة، يقبل إسلامه وتقع ردته، لكن لا يقتل إلا بعد البلوغ استتاب. جزاكم الله خير، هل يوجد ضابط معين في حدود الكفر عند الإكراه؟ يعني مثلا لو كان مسلم مكره قدر محدد من كلام الكفر، يعني مكره بكلمة واحدة فهو زاد على هذا الحد، هل يعذر فيما زاد على ما أكره عليه؟ الله يا أخي شوف، أقول لك المسألة مبنية على ما ذكرنا، مبنية على ما ذكرنا أنه إذا كفر أو قال كلمة الكفر رخصة ليتخلص فإنه معذور بذلك، هذا الأصل. طيب شيخ الله يحفظك منه إياكم، ما هو الحد الأدنى من الأذى الدنيوي الذي يحصل به الإعذار؟ والآن تكلمنا يا جماعة، تكلمنا الإكراه، الأذى الدنيوي لا بد منه، الأذى والسب والشتم وتضييق في أمر، هذا لا بد منه، هذا كما يقال ابتلاء من أجل الدين يعني. ليس سببا أن يترك الإنسان دينه. قال ربنا ألف لام ميم حسب الناس ويؤمن يؤمن أن يتركوا أن يقولوا آمن حسب الناس وأن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لا بد تقع الأذى، الأذى والبلاء هذا لا بد منه في هذا الطريق، طريق الإسلام والسنة. يقول أحسن الله لك شيخ، هل طلاق سكران يقع؟ نعم، طلاق سكران لا يقع كما تقدم معنا، كان عثمان لا يجيزه رضي الله عنه. نعم، يقول شيخنا بارك الله فيك، ما الضابط الفارق بين التقية والإكراه؟ لا، هو التقية أجنس تطلق عن بعض السلف مراد بها الإكراه، وتطلق مرات مراد بها المدارات، يعني الملاطفة باللسان، إلا أن تتقوا منه تقات ولاطفهم باللسان. والملاطفة باللسان لا تقول في ذلك إثما ولا تقول كفرا، إيه نعم، وذلك إذا دخل العبد في سلطان المشركين فلا يلاطفه بكلمة يقولها لا يستعديهم عليه ولا على إخوانه، هذا المقصود. يقول شيخنا جزاك الله خيرا، إذا كان لا يصح من المجنون شيء من الإسلام والكفر، ما حكمه في الدنيا والآخرة؟ وهل يلحق بوالدي إسلام كفرا في الدنيا؟ طبعا المجنون عنده حكم التبعية، واضح، المجنون عنده حكم التبعية، ونفرق بين من ولد مجنونا، واضح، نفرق بين من ولد مجنونا وبين من جن بعد عقل. الذي ولد مجنونا هذا الذي حكمه التبعية سواء للدار أو للوالدين بحسب التفصيل في المسألة، والذي جن بعد عقل فإن حكمه حكم الميت، فيحاسب على ما قبل، على ما قبل ماذا؟ فقدانه عقله. واضح جماعة؟ إيه نعم، هذه المسألة. طيب، طبعا المجنون كما ذكرنا، نعم، يقول جزاك الله خير شيخنا، هل يجوز للمرأة قيادة السيارة؟ طبعا هي المسألة كما يقال من النوازل، يعني كما لا يخفاكم، فبعضهم يتكلم عن المفاسد التي تحصل بسياقة المرأة للسيارة وبقيادة المرأة للسيارة، فيحرمها من باب المفاسد الكثيرة في هذا السياق، وبعضهم يعللها بأنها كما هي منهية عن ركوب الخيل الفرس، يعني باب تشبه بالرجال وذلك مجال بذات الآثار، فيقاس عليها المركبات العصرية. وحقيقة المسألة لو نظرنا وانصفنا لا شك أنه في مفاسد في سياقة المرأة للسيارة على نفسها، وتعرض لما يعني يقع من ضرر عليها أو في عرضها، فهو شأنها الحياء والتستر والبعد عن مراكب الرجال وأحوال الرجال، صراحة ما يليق المرأة من حشمتها وحيائها مثل ذلك، فالله أعلم المنع أفضل. يعني وأنت ترون اليوم خاصة لما تأتي إلى فتح أبواب كبيرة للنساء، الله المستعان، كبن الصعبة والذلول. يقول شيخنا، هل هناك فرق بين قول معلوم الدين بالضرورة وبين قول معلوم الدين لا ليس هناك فرق، كل صيغة اصطلاحية تعني أن هذا يكلف به العالم العامي. إذا كان عاقلا قبل البلوغ ثم جن هل يحاسب؟ إذا كان مميز وله عقله يحاسب على التوحيد، الصلاة يحاسب عليها، تلزم فيها الحدود بالبلوغ. نعم، إيه. طيب، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فتح الله علينا وعليكم.